السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أي الأخوة الأفاضل، قد حل علينا شهر رمضان، هذا الشهر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه. فقد روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة، وروى الطبراني عن عبادة ابن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه. والحديث صححه أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهما من أهل العلم. فرمضان شهر مبارك، وسمي مباركا لأنه اختص بفضائل كثيرة لم تجتمع في أي شهر من شهور السنة، وهو شهر الصبر. رمضان شهر الصبر، اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، لأن الصائم يترك الطعام والشراب والشهوة لأن الله أمره بذلك فيصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله يترك طعامه وشرابه وشهوته لأن الله نهاه عن ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على شدة الجوع وشدة الظمأ. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. وأما فضائل الصوم فقد تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل شهر رمضان. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فضائل أيضا. فمن فضائل هذا الشهر أنه شهر القرآن، هو الشهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل في ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، وهي الليلة المباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة. واختلف أهل العلم هل القرآن أنزل جملة واحدة في رمضان أم ابتدأ نزوله في رمضان، على قولين. القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن القرآن أنزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم أصبح ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على حسب ما يحصل له، وهذا قول ابن عباس، لكن إسناده ضعيف عن ابن عباس، روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس. والقول الثاني وقال به جملة أيضا من أهل العلم ورجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح سورة البقرة، أن القرآن ابتدأ نزوله في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه النزول، وليس جملة واحدة، إنما بداية النزول كان في رمضان، وهذا الذي اختاره الشيخ محمد رحمه الله. أيضا من فضائل شهر رمضان أن فيه ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لأن لها قدرا ومنزلة عالية عند الله. وليلة القدر هي في رمضان بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في أي يوم من رمضان على 40 قول ذكرها ابن حجر في فتح الباري، 40 قولا. أصحها ما عليه جمهور العلماء أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار آكد، الأوتار 21 23 25 27 29. أما قول بعض أهل العلم أنها في 27، هذا القول يناقضه أقوال كثيرة، جاءت أنها في 25 وجاءت في 21، فالقول الصحيح أنها في أوتار العشر الأواخر. ومن خصائص هذا الشهر شهر رمضان أنه هو الشهر الوحيد الذي إذا صامه العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذه شرطية، أي كل من صام رمضان، لأن صام نكرة وقبلها أداة شرط تفيد العموم كما هو في أصول الفقه، من صام رمضان أي كل رمضان، هذا الشرط إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا احتساب الأجر من الله غفر له، هذا جواب الشرط، ما تقدم من ذنبه غفر له، مبني للمعلوم لا ليس المجهول، لأن لا يغفر الذنوب إلا الله، فهذا مبني للمعلوم، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني السنوات الماضية. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الغفران لجميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ وهذا قول المنذري، قال أنه عام في الصغائر والكبائر، أما أنه في الصغائر فقط، وهذا اختيار النووي وعزاه لأهل السنة، عزاه لأهل السنة، وهو الصحيح أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهذا واضح، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب يغفر له الصغائر. وقال ابن حجر رحمه الله: إن لم يكن له صغائر قد يخفف عن الكبائر. قال ابن حجر في فتح الباري: إن لم يكن له صغائر قد يخفف عن الكبائر. جاء في بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر أي القديم والمستقبل. وهذه الرواية كما قال ابن حجر إنها شاذة مخالفة لما جاء في الصحيحين، رواية شاذة. والأمر الآخر أن غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك أي إثمك، وهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن فضائل هذا الشهر أنه الشهر الوحيد إذا قامه العبد قام لياليه التراويح القيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا وهو راوية الإسلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، يعني قام ليالي رمضان، وقام هنا نكرة وقبلها شرط، أي كل من قام رمضان سواء كان صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة إيمانا واحتسابا، عرفنا معنى إيمان واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا غفر مبني إيش؟ للمعلوم لا المجهول، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب. هل يغفر الذنوب أحد غير الله؟ أبدا. ومن خصائصه أيضا أن من قام مع الإمام صلى مع الإمام صلاة التراويح صلاة القيام وأوتر معه كمن قام في الأجر والثواب ليلة كاملة، كما جاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي ذر الغفاري رضي عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم، كتب له قيام ليلة. ما الذي كتب له؟ من الذي كتب له؟ الله. إذن يكون مبني لإيش؟ للمعلوم، كتب له أي مبني للمعلوم لا المجهول. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يجد في نفسه من النشاط والقوة فيريد أن يصلي الليل كله، لأن السلف الصالح كانوا يجتهدون في قيام رمضان، بعضهم كان يختم كل ليلة كما روي ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة، منهم من كان يختم في كل 3 أيام، منهم من كان يختم في كل 7 أيام في الصلاة. فإن قال قائل إذا أوترت مع الإمام في أول الليل وأردت الصلاة في آخر الليل هل أنقض الوتر أم أصلي مثنى مثنى؟ قال بعض أهل العلم وهم المالكية أنه ينقض الوتر، بمعنى إذا سلم الإمام لا يسلم بل يقوم، يقوم ويصلي ركعة ثم يسلم، هنا ما أوتر، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء الله من الليل ثم يوتر. هذا القول الأول وهو قول المالكية، واستدلوا بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر صلى من الليل وكان غيب، فظن أن الفجر قد ظهر فأوتر، فلما تبين أنه في ليل نقض وتره ثم صلى ما شاء الله ثم أوتر. استدلوا بفعل ابن عمر. القول الثاني وهو قول الجمهور، قال الترمذي وعليه العمل، قال الترمذي وعليه العمل أي عمل جمهور العلماء، أن يصلي مثنى مثنى، يوتر مع الإمام، يوتر حتى يكتب له قيام ليلة. ذاك الذي شفع الوتر أولا حرم نفسه من قيام ليلة. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر لا دلالة فيه، ليس فيه دلالة، لأن ابن عمر صلى وحده ليس مع الإمام، انظر كيف، فلا دلالة في هذا الأثر. وأيضا من فضائل شهر رمضان أنه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يعني رمضان في كل ليلة عتقاء لله من النار، رواه مسلم. وأما حديث رمضان آخره عتق من النار فهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا. والصحيح أن ليس في آخر ليلة بل في كل ليلة عتقاء لله من النار. ومن خصائص رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة، وأبوابها ثمانية كما جاء في حديث عبادة بن الصامت المخرج في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، من أي أبوابها الثمانية شاء، فالجنة أبوابها ثمانية تفتح أبواب الجنة كلها، وتغلق أبواب النيران وأبواب النار تغلق كلها. ويروى أن أبواب النار سبعة، سبعة أبواب، قال ولا يفتح منها باب. وفي رواية إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وأيضا من خصائصه أنه تصفد فيه الشياطين، يعني تربط، تصفد أي تربط، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. ومن خصائصه أيضا أنه من انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له فإنه محروم. من خصائصه أنه من انسلخ رمضان عنه ولم يغفر له فإنه محروم. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه، معنى رغم أنفه أي دس أنفه، أي وضع أنفه في التراب إهانة وإذلالا له، إهانة وإذلالا، رغم أنفه من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. رواه أحمد بإسناد صحيح. والفضائل كثيرة في رمضان، فضائله كثيرة، حسبنا هذه الفضائل. وأما ثبوت دخول الشهر شهر رمضان فإنه يثبت بأمرين اثنين، دخول الشهر يثبت بأمرين اثنين. الأمر الأول رؤية الهلال، هلال رمضان، رؤية الهلال. والرؤية تكون في مكان مرتفع ويكون الجو صافي ليس فيه غبار ولا رطوبة، ويكون بعد غروب الشمس بست دقائق إلى عشر دقائق، يرى يسار الشمس دائما ليس فوق الشمس ولا يمين الشمس. الهلال دائما في حال تولده يرى يسار الشمس، لا يكون فوق الشمس ولا يمين الشمس إنما عن يسارها، بشرط أن يكون الجو صافي وأن يكون في مكان مرتفع. أما في تانغا البحر قريب والبحر يسبب الرطوبة، هنا لا يمكن رؤيته بالعين إنما يبتعد عن أماكن الرطوبة. وتراءى الهلال سنة، كان الصحابة يذهبون ويترؤون الهلال، فقد روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضى عنهما قال: تراءى، يعني طلب الناس الرؤية، تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بصيامه. فالتراي سنة، ويثبت دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد فقط بشرط أن يكون ثقة، لأنه شهادة والشهادة لا تقبل إلا من الثقات. وأشهد ذوي عدل منكم، قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء. الرضي هو الثقة. وأما باقي الشهور لا يثبت إلا برؤية رجلين اثنين شاهدين، لابد شاهدين. أما رمضان يكتفى بشاهد واحد كما في حديث ابن عمر أنه رآه وحده. وأما ما رواه الترمذي وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله رأيت الهلال، رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. لكن هذا حديث ضعيف لأن السماك ضعيف في عكرمة، إذا روى عن عكرمة يغني عنه حديث ابن عمر، يغني عنه حديث ابن عمر. فهذه المسألة الأولى إذا رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالرؤية، قال: صوموا لرؤيته. رواه البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة: وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة مهمة، قوله صوموا لرؤيته، هل هذا عام يشمل جميع المسلمين أم أنه خاص بالشخص في البلد نفسه فقط؟ هل صوموا لرؤيته يعني إذا رؤي الهلال في السعودية يلزم جميع المسلمين في بلاد العالم، أم أنه خاص لأهل السعودية وكل بلد له رؤية مستقلة؟ على قولين لأهل العلم، القول الأول قول جمهور العلماء أنه إذا روي في بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الصوم، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه يلزم البلد القريب من بلد الرؤية، مثلا تنزانيا رأوا الهلال، إيش البلد القريب؟ كينيا، يلزم كينيا ولا يلزم السنغال لأنه بعيد. هذا القول الثاني، هو قول الشافعية. القول الثالث هو رواية عند الحنابلة أن لكل بلد رؤية مستقلة، كل بلد رؤية مستقلة، وهذا الذي دلت عليه السنة كما في حديث ابن عباس أن كُريب مولى ابن عباس وهو تابع ثقة من رجال الصحيحين قدم من الشام، وكان ابن عباس في مكة، فقال ابن عباس لكُريب متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال يوم الجمعة وصمنا. فقال كُريب وأنتم؟ قال ابن عباس رأيناه يوم السبت وصمنا، يعني ما صاموا يوم الجمعة. فقال كُريب لابن عباس ألا تكفيكم رؤية معاوية، يعني أهل الشام؟ قال لا، تلك هي السنة. رواه مسلم، أي كل بلد له رؤية مستقلة. فمسألة اتفاق المطالع مسألة خلافية، والصحيح أن كل بلد له رؤية، وهكذا كان يفتي هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز، وهكذا كان يفتي الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من علماء المسلمين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل بلد له رؤية. فإذا رأى الرجل الهلال ولم تقبل شهادته ردوها، قال أهل العلم أنه يصوم وحده في الخفاء لأنه تأكد أنه رأى الهلال. والهلال يا أخوة قد يرى في النهار لمن كان بصره قوي، فإن عثمان بن عفان رحمه الله رأى الهلال نهارا، صاحب البصر القوي قد يرى في النهار. فهذه المسألة الأولى إذا رؤي الهلال. أما إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم بسبب الغبار، أمس كانت الرؤية الشرعية أمس لكن لم يروا الهلال بسبب الضباب والرطوبة وغير ذلك، فهنا يكمل شعبان 30 يوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني 30 يوما. أما ما يفعله بعض الناس أنه يصوم يوم الشك فهذا خلاف السنة. قال عمار بن ياسر عنه الله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك فلا يصام يوم الشك. أما ما يروى عن بعض الصحابة كابن عمر رضي عنه أنه كان يصوم يوم الشك إذا حال دون الرؤية غيم أصبح صائما، هنا يعتذر له لعله لم يبلغه النهي، لعله لم يبلغه النهي، لأن الصحابة من أحرص الناس على السنة واتباع السنة، فيكون لم يبلغه النهي فكان يصوم، وإلا صوم الشك لا يصوم. هذا في مسألة ثبوت الهلال أو دخول الشهر، إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان 30 يوما ولا يزيد على 30، لأن الشهور الهجرية ما تزيد على 30 ولا تنقص عن 29. الشهور القمرية إما 29 وإما 30، لا تزيد ولا تنقص. وهنا مسألة مهمة من باب الفائدة، القمر يا أخوة في أول يوم من الشهر، في أول يوم من الشهر يشرق القمر مع الشمس في نفس اللحظة، رب المشرقين ورب المغربين، قيل الشمس والقمر في أول الشهر يشرقان سواء ويغيبان سواء، فيشرقان في نفس اللحظة في أول يوم من الشهر ويغيبان في نفس اللحظة، لكن إذا غاب القمر قبل الشمس يصعب رؤيته، لا يرى. والسبب أن نور الشمس قوي، كيف ترى الهلال؟ لن ترى، والهلال نوره ضعيف جدا. الحالة الثانية إذا غاب مع الشمس في نفس اللحظة أيضا ما يرى، يصعب رؤيته، والسبب أن نور الشمس قوي. الحالة الثالثة إذا غربت الشمس قبله، هنا نعم يرى. إذن ثلاث حالات، الأولى يغيب القمر قبل الشمس، هنا ما يرى الهلال إلا إن شاء ربه شيئا، ولا ما يرى. الحالة الثانية أن يغرب مع الشمس تماما، هنا أيضا ما يرى. الحالة الثالثة أن تغرب الشمس قبل القمر، هنا نعم يرى، يرى جهة إيش قلنا؟ يسار الشمس، ليس في الأفق إنما أمام، تلقى وجهك تماما، بمعنى تعمل هكذا في الأرض، هكذا انظر إخوة تضعها على الأرض يكون الهلال هنا، يسمونه علماء الفلك 6 درجات فلكية، 6 درجات فلكية، يعني هكذا يرى فوق الإبهام، يعني ما يرى هكذا إنما يرى تلقاء وجهك عند مغيب الشمس. وهنا مسألة أخرى، إذا حصل كسوف في آخر الشهر، كسوف للشمس أبدا ما يرى الهلال، والكسوف دائما يكون آخر ليلة من الشهر، هذه قاعدة، كسوف الشمس أبدا ما يكون أول الشهر ولا أوسطه، أبدا دائما يكون كسوف الشمس آخر يوم من الشهر، هذه قاعدة. فإذا كسفت الشمس غدا أول الشهر، إذا كسفت الشمس غدا أول الشهر، هذا معروف فلكيا. هكذا يثبت عندنا الهلال إما بالرؤيا وإما بإكمال شعبان. أطلنا على شيخنا، نعم شيخ تفضل، أطلنا عليك. دخل الوقت لا. ما بدأنا الآن، المقدمة.